رحيم لما تدعيه عمره ما يخذلك ابدا. سبحانه وتعالى لن يخذلك ابدا. ربنا سبحانه وتعالى ارحم بك من نفسك ومن امك واقرب اليك من حبل الوريد. الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، تصريف الامور كلها. مشكلتك حلها عند مين؟ ليس لها من دون الله كاشفه. اوعى تقول لي عند فلان او الوالي فلان او روح للطريق مش عارف مين. ولو كان هذا هو رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة بشر يدعى او يكون واسطه بينك وبين ربك. عايز ربنا يفرج عنك تدعو الله تبارك وتعالى وحده. قال الله فادعوه مخلصين له الدين، لا تشرك معه احدا، لا تسالن بني ادم حاجه، وسل الذي ابوابه لا تحجب. فالله يغضب ان تركت سؤاله، واذا سالت بني ادم يغضب. يبقى تروح لمين؟ تتوجه لمين؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا حسبه امر فزع الى الصلاه. ما قالش اخرج اتمشى شويه، ما قالش اقفل على نفس الباب، ها؟ لان انا متضايق وهقعد لوحدي مش عايز حد يزعجني، ما عملش كده. كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاه، يقوم يتوضا ويصلي ويقف بين ايدين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، ويدعو الله والله يستجيب. ليس لها من دون الله كاشفه. ليه؟ لان الارض ارض والبلاد بلاده والعباد عباده والخلق خلقه والملك ملكه، وهو الله يفعل ما يشاء وما يريد. عايزك تجيله بس، عايزك تقول يا رب، عايزك تدعوه. واسمع الحديث الخطير ده، من لم يسال الله يغضب عليه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه.